إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم نون من بنها قليوبية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ شهرين، وأخبرتني إحدى صديقاتي أنه لابد من فك الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، وأنا لم أكن أفعل ذلك من قبل، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجب على المرأة فك ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة ما دام الماء يصل إلى باطن الشعر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحشي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على أن الذي يجب على المرأة أثناء اغتسالها من الجنابة أن تصب الماء على ضفائرها، فإن كان الماء يصل إلى باطن الضفائر فإن هذا يكفيها للطهارة، أما إذا لم يصل ماء إلى باطن الضفائر فإن الواجب على المرأة أن تفك ضفائرها، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية. لكن البعض يقول، أو قد يقول دكتور، إن الحديث الذي استدل به جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية قد يتعارض تعارض ظاهري بحديث روي عن السيدة عائشة في هذا المجال. إن الحديث الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وما جاء في صحيح مسلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك وامتشطي. فالامتشاط للشعر لا يكون إلا للشعر المضفور الذي لا يصل الماء إلى باطنه، وبالتالي فلا بد من فك الضفائر حتى يصل الماء إلى باطن الشعر، وبهذا لا نجد تعارضا بين الأحاديث. نعم. السؤال التالي دكتور في حلقة اليوم ورد من المستمع علي محمد من طنطا، وهو يتعلق بفقه المعاملات. يقول في سؤاله: استولى والدي على أرض عمتي ووضع يده عليها، وكلما طالبت عمتي بحقها ضربها وأهانها، ثم مات والدي وماتت عمتي أيضا، وجاء أبناء عمتي وطالبوا بالأرض، فهل أعطيهم الأرض أو أعطيهم ثمنها وقت اغتصابها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفق الفقهاء على أن الغصب حرام وكبيرة من الكبائر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي جمرة الرقاشي عن عمه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذا الذي استولى على مال أخته قد استولى على الأرض ظلما وعدوانا، وكان عليه أن يقف بجوار أخته حتى لا يكون سببا في قهرها وظلمها، لأنها إن لم تأخذ حقها في الدنيا فإنها ستأخذ حقها يوم القيامة. طبعا دكتور نشكر للمستمع هذه الصحوة، صحوة الضمير والنية في إرجاع الحق، لكن المشكلة كما يبدو أن ثمن الأرض قد ارتفع ارتفاعا كبيرا، وهو يتساءل هل تقيم الأرض بثمنها وقت توزيع الميراث؟ عليه أن يبرئ ذمته وأن يطهر ماله من المال الحرام، وليس من حقه أن يدفع الثمن ما دام أبناء العمة يريدون الأرض ولا يريدون الثمن. نقول له عجل برد الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض توقه به بسبع أراضين يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.